قال البعض ممن ينتسب للعلم ان خروج النساء متجمعات لحضور الدروس والصلوات من البدع والتشبه بالرجال كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. طب يعملوا ايه؟ طيب ما يخرجوا مع بعض وعايزه تخرج لوحدها؟ ده كلام باطل بلا شك. وبعدين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من الصلاه حتى تنصرف النساء، وكانوا يخرجوا مع بعض. يعني كانوا يظنون ان عدم انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه اللي هو كانوا يتدور للناس ينتظر كده قدر ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام، ينتظر مده قدر السجده مثلا او ما بين السجدتين بعد ما يسلم حتى تنصرف النساء. يبقى النساء كانوا ينصرفن جميعا، وبعدين النساء كان لهن مصلى خاص بهن. من ده كلام باطل. بس التجمع النساء الناس تعمل امال الالتزام يتم ازاي اذا يعني لم يتعلم النساء؟ النساء اذا لم يتعلمن وهن لا يتعلمن في دروس حضور الدروس في المساجد يعني امر ينفعهن ان شاء الله.